والصعوط واللدود والمشي. المشي اللي هو الملينات، يقول لك انا عايز ملين شربه عشان ايه تلين وتنظف معدتي وحاجات منه. ده المشي، لانه بيؤدي الى المشي، بتمشي كتير رايح جاي على دوره الميه، فسموه المشي عشان بيمشيك رايح جاي، فسموا الملينات المشي. العرب تسمي الكلمه معبره، واخد بالك ازاي؟ انت تسميها الملين، لكن العرب ما يسميهاش ملينات. العربي الاصيل يقول لك المشي، لانها تؤدي للمشي الى الغائط رايح جاي. والحجامه زي ما قال بقى ايه ابن سينا في كتاب القانون، قال لك الحجامه نوعان، حجامه جافه وحجامه رطبه. والحجامه الجافه اللي هي كاسات الهواء اللي انت شفتها عند جدك وجدتك زمان وانت صغير. انا فاكر وانا في ابتدائي كده صغير، في اولى ابتدائي، كان عندنا الكاسات دي، كنا واخدينها من جدي لما توفى الله يرحمه، وموجوده لحد دلوقتي. كاسات الهواء دي عباره عن الحجامه الجافه، بيحطوها في مواضع معينه بعد ما يسخن الهواء جواها، يقوم يحطها على مواضع معينه من الجسم، يقوم اول ما تلتصق بالجسم تبرد ببروده الجسم وهي اصلا ساخنه، فيقوم يحصل ينكمش الهواء اللي داخلها بعدما تمدد، فتقوم تصفط جزء من جلد الانسان جوه ايه؟ الكوبايه دي، فتقوم تسبك الكوبايه جوه ايه؟ المكان ده، ويسيبوها فتره لحد ايه؟ ما تمص المرض زي ما كانوا بيقولوا الناس زمان، او بتؤثر في المكان الموضعي ده وتؤدي بعد ذلك الى تاثير عام في الجسم بالتجربه. طريقه شغلها ازاي ما نعرفش، ما بحثناش، هم جربوها العرب ولقوها انها بتجيب نتائج في اماكن مختلفه في مواضع مختلفه. دي الحجامه الجافه اللي هي كاسات الهواء. الحجامه الرطبه نوعين، نوع بالكاسات بس مع التشريط، لانه سموها رطبه عشان بيخرج معاها دم بسيط، يقوم يشرط تشريط خفيف كده ويحط الكاس بتاع الهواء ده يقوم يشفط، فيسموها ايه؟ رطبه. ونوع تاني بلا كاسات خالص اللي يسموه الفصد. الفصد اللي هو ايه؟ يشرط من غير كاس في اماكن معينه علشان يطلع دم كتير، لما يكون الدم فيه فوران كبير يقوم يطلع دم كتير يقوم يهدي الجسم، ده يسموه الفصد. فالحجامه جافة وحجامة رطبة، والرطبة نوعين، الفصد والحجامة اللي هي بالكاسات مع التشريط. ده علاج عربي، إن لم تستفد به ما بيضركش. شفت الجمال والحلاوة بقى؟ فإحنا عايزين أطباء. أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان الناس اللي معانا دول اللي إذا كانوا في كليات طب أو كده، يحاولوا لما يتخرجوا يعملوا أبحاث في الحاجات دي. ما يفضلش يتعلم السموم اللي بيعلمها له اساتذته اللي هم بيعانوا من مشاكلها مع مرضاه. يقول له العيان لما يجي لك كذا اديله كذا، واديله كذا، واديله كذا، ما يعرفش ان كذا ده بيودي في داهيه. يعني انت المريض مثلا بتاع الجلطه بتديله ادويه علشان تعمل سيوله. الدواء ده لو ما كانش متظبط كويس والعيان في حته بعيده ممكن ينزف يموت، لانه زودت له السيوله زياده عن اللزوم فينزف يموت. فجيت تعالج له الجلطه موته من نزيف. تحصل والله. عيان تاني عنده سيوله تدي له ادويه للجلطه تقوم تزود له تجلط الدم زياده عن اللزوم يعمل له شلل. ما انت لسه مفيش بصيره. مفيش بصيره. والحاجات دي كل يوم بنشوفها. كل يوم بنشوفها. لاننا قاعدين بقى مرابطين في المستشفيات. لكن انت شوف بقى العلاج البسيط الغير مركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمشي اللي هو ايه؟ الملينات او المسهلات، ومنها الشربه وغيرها. وفي حديث ثاني بيقول وخير الحجامه، والحديث ده رواه الحاكم عن ابن عباس وابو داود عن ابي هريره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الحجامه يوم 17 و19 و21. يعني كان الحجامه كمان بتتعلق تاثيرها بوقت عملها. يعني لو عملتها في الايام اللي حددها الرسول في الشهر العربي، يبدو ان تأثير القمر كمان على جسم الانسان مع استعمال هذا الدواء بيضاعف تأثير الدواء فيخليه يدي تأثير اعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خير الحجامة يوم 17 و19 و21. وفي العود الهندي 7 أشفية منها ذات الجنب. الحديث ده برضو العود الهندي ده يعرفوه الناس العطارين. العود الهندي ده نوعين، في عود هندي اللي هو بيستعمل في البخور المعروف، وفي عود هندي كاتب هنا في الهامش بيسموه القسط البحري. القسط البحري نسأل عليه العطارين ده. فبيقول وفي العود الهندي سبعة أشفية، يعني بيعالج سبعة أمراض، سبعة أشفية، منها ذات الجنب. ايه ذات الجنب دي؟ ذات الجنب برضو فضلت ابحث عليها لحد ما جبت كتاب القانون لابن سينا علشان ادور عليها، ما انا مش معقول ابقى دكتور وبشرح الحته دي بقى وبعدين ما اعرفش اقولها، تبقى مقلب يعني عيب. فطلع بقى ذات الجنب دي ايه بقى؟ عباره عن نوعين، ذات جنب حقيقي عند العرب مقسمينه، اطباء العرب مقسمينه هذا التقسيم، ذات جنب حقيقي يعني في معاه ورم او شيء تغير في جسم جنب الصدر، عارف جنب الصدر؟ اذا نظرت لجنب الصدر وكان في تورم او تغير ترى بعينك يسموه ذات الجنب الحقيقي عشان شفت بعينك، وان كان مفيش اي اثر تشوفه بعينك لكن المريض بيشتكي بالجنب بتاعه يسموه ذات الجنب غير الحقيقي. وذات الجنب الحقيقي ان كان مصحوب بحرارة عالية مرتفعة يعني وألم نخاس، يعني كل ما ياخد نفسه يحس بشكة يسموه ألم نخاس، فيبقى ده التهاب في الغشاء المبطن للضلوع اللي احنا بنسميها بلوريزي، التهاب في الغشاء البلوري المبطن لإيه؟ للرئة، اللي هو مغلف الرئة ومبطن للضلوع. تجد العيان من دول أول ما ياخد نفسه يوم ايه الرئة تتمدد، تروح ايه زنق الغشاء ده في الضلوع، والغشاء ده اما يبقى ملتهب يلزق في الضلوع يوجعه، يوم مع كل نفس يحس بشك، واخد بقى ده يسموه ذات الجنب. واذا كان مصحوب بحرارة عالية وسرعة في التنفس يبقى ده التهاب رئوي، واخد بالك؟ فده ذات الجنب، اي ذات الجنب يعني المرض اللي يجي في جنب من الجوانب. القسط الهندي ده بقى بيقولوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوا انه هو علاج لسبعة اشفية منها ذات الجنب ده. حد فينا من الاطباء فكر يجرب علاج النبي؟ لكن نروح نجرب علاج مين؟ علاج شوية العالم الاجانب اللي موديننا في ده. فنسأل الله السلام. المفروض كليات الطب في بلاد الاسلامية تعكف على دراسة الطب النبوي بجانب الطب اللي هم بيدرسوه، ما يضرش يعني الطب اللي بيدرسوه لا يخلو من حكمة، لأن هو ده رصيد أبحاث البشرية على مر العصور والقرون، خلاصة ما وصلوا إليه من التجارب أثبتوه في كتبهم وأصبح بيدرس، لا يخلو من الحكمة. مش معناه أنه هو كله مساوئ، أنا بس ببرز لك المساوئ، مش معنى كده أنك أنت ما تروحش للدكاترة، لا روح لكن بعقل، والدواء اللي أنت ما تجدش نفسك استفدت منه حتى لو الدكتور نصحك بيه ما تاخدوش برضه، لأن أنت أكتر واحد تجرب وتعرف نفسك، مش تقف طوابير وتاخد الدواء شهر وتروح للدكتور تقول له ما استفدتش، طب اكتبوا لي تاني، يكتبوا لك تاني ليه؟ ما انت ما استفدتش، ولو ما كتبوا لكش الدكتور تدعي عليه، ده دكتور وحش يا ساتر، ده كانه بيديني من جيبه. وده اللي بيحصل مع مرضى التامين ومرضى نفقه الدواء. تيجي تقول له ما انت ما استفدتش يا عم، ما فيش داعي نكتب لك الدواء ده، اطلع بقى روح كده وتوضى وصلي ركعتين وادعي ربك يشفيك بقى، وبلاش بقى المسخره اللي انت بتاخدها دي، ما انت ما استفدتش. يقول يا ساتر ده دكتور ده عامل هو بيديني من جيبه، وتسمع يدي عليك بره. فالناس للاسف ما تفهمش، مش عارف تتعامل معاهم ازاي. فاحنا بنقول بس للاطباء ان هم يدرسوا الطب النبوي ويعملوا عليه ابحاث بجانب دراساتهم للطب التقليدي المعتاد الوقت اللي هو رصيد البشرية على مر العصور والقرون، ربما يستفيدوا وغالبا هيستفيدوا في اشياء كثيره تعالج امراض هم مش لاقين لها علاج الوقت. دي مجرد بس ايه لفته. وفي العود الهندي سبعه اشفيه اللي هو القسط البحري، منها ذات الجنب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والحاكم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن، وفي روايه من بطنه، حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. جرب نفسك كده وانت بين الجوع والعطش، بين الجوع والشبع، لا انت جعان ولا شبعان، تجد نفسك انشط ما تكون. الانسان لا ينتج في حياته، لا يعرفش يذاكر او يعمل صنعته او يؤدي وظيفته بصوره كامله او عبادته الا وهو بين الجوع وبين الشبع، يبقى لا جعان ولا شبعان. هي دي الفتره اللي تجد نفسك فيها كلك نشاط وكلك حيوية وعقلك حاضر. فلو الانسان مشي على كلام النبي ده، لما تيجي تاكل تخلي نفسك باستمرار بين الجوع والشبع، يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان ولا بد فاعلا، يعني لو كان شارح بقى ولا بد ياكل ومش قادر ياكل لقمتين ويقول كفايه. والوقت بقينا ندبس معده الناس الشريهين الصمان قوي، بتتعمل عمليات تدبيس معده وحزام للبطن ليه؟ علشان تجبره لقم، واصغر الجمع ثلاث، وتجد ان نجاح العمليه دي يقف على انه ياكل ثلاث مرات بس، يبلع ثلاث بلعات، دي كفايه عليه قوي عشان يعرف يخس ويعرف يتدب في الصحه بعد ما بقى وزنه 250 كيلو و150 كيلو و170 كيلو، بتجيلنا اوزان غريبه، شفت 370 وشفت 400 ناس كل ده. فتجد العمليه اللي اخترعها الاجانب في علاج دي هي حديث النبي بس اجباري، فان بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. ايه هي لقيمات؟ اقل الجمع ثلاث. تجد العمليه دي هو ياكل ثلاث بلعات، لو خد الرابع يتقايل غصب عنه كده، لان انت حجمت له المعده على قد ثلاثه، زادت عن ثلاثه مفيش حاجه، تقوم تقف في المريء يتقايل. فان كان ولا بد فاعلا، يعني لو الانسان بقى لابد شاره ونفسه في الاكل مش عايز ياكل ثلاثه بس ويقوم لاقي الاكل طعمه حلو ومبسوط بيه شويه، فان كان بقى ولا بد بقى هيزود فياكل ثلث بطن بقى، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. شوف الجمال، يعني اقصى ما ياكله الانسان هو ثلث بطنه، فما بالك اللي ياكل بطنه كلها، يملى بطنه كلها اكل. وبعدين الحقوني بملينات والحقوني بهواضم وما عندكوش فوار، طب هات لي 7 اب، طب هات لي مش عارف ايه، يا ساتر الواحد بطنه مضيقه ويفضل رايح جاي. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده، وانت بتاكل في اخر زادك، اما تاكل الوقت واما تجوع ابقى شيل الاكل ده ابقى كله تاني اما تجوع، ما تخافش يعني اعمل لك قفل في الثلاجه بتاعتك لو خايف عيالك ياكلوه، كل الحبه البسيطه دي وشيل الباقي زي ما هو كده، وحرج على مراتك اوعي حد يقرب للطبق ده، لما جوع انا هاكله هو هو لو كان ولا بد بقى. فانت تفتكر حديث النبي، الجمال كله والراحه كلها والنشاط كله والطب كله. فان كان ولا بد فاعلا، يعني مش مستحمل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يعرف يتنفس. شوف انت لما بتاكل انت اكله كتير تقول مش قادر اخد نفس، لكن يجوز الشبع على الا تكون عاده، مره في العمر مرتين في العمر، اتعزمت في فرح واخد بالك، ما يجراش حاجه. انت بتروح فرح كم مره في السنه؟ 5 مرات في السنه، ابقى روح بقى اتسرع فيه، ما يجراش حاجه، مش هيجرح جسمك يستحمل. لما تشبع قوي 5 مرات في السنه تمشي، انما تشبع كل يوم 3 طقات ليه بقى؟ هنعمل لك مدود، عارف المداود؟ ما ينفعش. فالواحد مش قاعد بيعلف في نفسه، ما يبقى على المداود الا شر البقر، واخد بالك؟ فالواحد ما يعتبرش نفسه قاعد بيعلف في نفسه، يعلف في عياله، يعلف ياكل ده، تلاقي العيل من دول جاي لك كده، جاي العياده ولا جاي المستشفى تلاقيه عنده 6 سنين وواد كده ماشي كده، هو مش قادر ورجليه مفرشحه من التخن. ما هو ده لما بيكبر بيبقى شاب، ده بيبقى مسكين، مفاصله بتبوظ ولا بيعرف يلعب رياضه ولا بيعرف يتنايل على عينه، وانت فرحان قوي انك بترضعه فته، ما ينفعش. فانت لازم كمان يبقى عندك عقل في طريقه تربيتك لاولادك وتربيتك لنفسك، وتمشي على سنه النبي، تقوم تبقى ماشي على بصيره، تبقى مستريح ماشي على بصيره، مش طول النهار قاعد تاكل وتشرب تاكل وتشرب، ما ينفعش. وهنا تقريبا توقف المصنف عن ذكر الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقه بالطب، وان كانت الاحاديث الوارده عن النبي في الطب كثيره جدا، ولو عايز تاخد كتير منها اشتري كتاب الطب النبوي للامام ابن القيم الجوزيه، كتاب اسمه الطب النبوي. الحاجات اللي الوقت اللي في بعض الاطباء الاجانب اسلموا لما سمعوا عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. انت الوقت لما بيجي لك اي سخونية بتروح حتى الطب الحديث يقول لك ايه، اعمل له كمادات مية ساقعة، صح ولا لا؟ هو طب النبي. لما تيجي تشوف كلمة الحمى، الالف واللام هنا، هل هي للعهد ولا للجنس؟ يعني اي حمى تنفع تبردها بالمية ولا حمى مخصوصة؟ فان كان الالف واللام هنا للجنس يبقى تشمل كل امراض اللي تبقى مصحوبة بارتفاع في الحرارة، ولكن الراجح انها لا تشملها ولكنها للعهد، اي الحمى المعروفة في جزيرة العرب، اي الحمى التي يتعرض لها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحمى المعهودة، اي الحمى المعهودة بيننا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب قومه فبيقول لهم الحمى التي تحدث بيننا، فالالف واللام هنا للعهد وليست للجنس، اي الحمى المعروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم هي دي علاجها الوحيد المية. فايه نوع الحمى بقى الارتفاع في الحرارة اللي علاجه الوحيد هو المية؟ ضربة الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في جزيرة العرب حيث البلاد الحارة شديدة الشمس، اللي هي صحراء شديدة الشمس، فكان اكثر سبب للحمى في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة الشمس. وعلاج ضربة الشمس الى يومنا هذا الوحيد هو المية. العيان يشرب مية ويستحمى، ويشرب مية ويستحمى، ويشرب مية ويستحمى يخف. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. لدرجة ان في دكتور ألماني لما سمع القصة دي من احد الاطباء اللي عايشين في ألمانيا اسلم، لان محدش يعرف المعلومة دي الا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة سنة، على ما عرفوا ان الحمى علاجها انك انت تبردها بالمية في الطب الاغريقي بعد كده، لما عرفوا ان الرسول سبقهم بخمسمائة سنة وقال، وما كانش في واحد على ظهر الارض ايام النبي يعرف هذه المعلومة، وجت من فم انسان نشأ في بيئة امية غير مشهورة بالطب. لو عرفت كل الحاجات دي تعرف ان هو لا يتكلم الا بوحي من الله. دي حاجة. الحاجة الثانية الامراض المعدية. ما حدش عرف الامراض المعدية الا من عصر باستير في اول هذا القرن، اللي هو الدكتور بتاع البكتيريولوجي اللي هو علم البكتيريا الفرنسي، اللي هو يعرف يشوف البكتيريا بالميكروسكوب ويوصف هذه الكائنات الدقيقة اللي هي ممكن تكون اسباب لعدوى الامراض. ده في القرن ده بس. طب شوف انت النبي بقى صلى الله عليه وسلم اتكلم على العدوى من 14 قرن، ما كانش حد يعرف ايه هي العدوى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اثبت العدوى ونفاها في آن واحد، في حديث واحد اثبتها ونفاها في آن واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعجز ده يثبت العدوى وينفيها في آن واحد، والاطباء ايضا اثبتوا العدوى ونفوها في آن واحد في العلم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ايه؟ لا عدوى ولا طيرة، نفى العدوى. ولا طيرة يعني ولا تشاؤم، يعني مفيش عدوى ومفيش تشاؤم. وبقيت الحديث ايه؟ وفر من المجزوم فرارك من الاسد، فاثبت العدوى في اخر الحديث. طب ما هو ما دام مفيش عدوى طب ليه افر من المجزوم بقى؟ طب ما نقعد جنب. لكن الرسول في اخر الحديث اثبت العدوى وفي اول الحديث نفى العدوى. ازاي نجمع بين هذا الكلام اللي في ظاهره تناقض ويتضح في الطب الحديث ان هو ده الكلام المظبوط فعلا؟ لا عدوى ولا طيرة وفر من المجزوم فرارك من الاسد. الوقت احنا كلنا بنشم الميكروبات واحنا عايشين وقاعدين في الجو وفي كل حتة واحنا ماشيين. ميكروب الدرن ده اللي بيسبب الشتل الرئوي ده موجود في الهواء الجوي العادي اللي بيتنفسه كل الناس على وجه الارض. كل هواء داخل وطالع فيه ميكروب الدرن. طب كم واحد بيصاب بالدرن؟ اعداد بسيطة. طيب يبقى لو المسألة عدوى عدوى بس كده، يبقى اي واحد ياخد الميكروب يدخل جوفه يبقى لازم يعي. لكن ده احنا الميكروب هو بيخش جوفنا ويطلع مع كل نفس، وبيعيش بعضنا 60 و70 سنة وما يجيلوش درن ولا مرة. بل اغلب الناس كده، والقلة هم اللي يجيلهم درن بس. فهمت ازاي؟ يبقى في عدوى ومفيش عدوى. ليه؟ لان الميكروب لا يؤثر بنفسه ولكن يؤثر بالله، اي لا عدوى بذات الميكروب ولكن باذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى العدوى التي تجعل التأثير من الميكروب ذات، يعني الميكروب لا يعمل الا باذن الله، دي معنى لا عدوى، اي لا عدوى الا باذن الله وليس للميكروب تأثير بذاته، بدليل ان يتعرض الانسان للميكروب ولا يمرض الا اذا اذن الله له بالمرض يمرض، ولكن من باب الاخذ بالاسباب لا تعرض نفسك للميكروب، بس فر بقى من المجزوم فرارك من الاسد، من باب الاخذ بالاسباب فقط، مش من باب اعتقاد ان الميكروب هيمرض بذاته، ولكن ده من باب الاخذ بالاسباب، حمية وقاية، الحمية هي الوقاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الوقاية من العدوى بالفرار من المجزوم، واثبت عدم حدوث العدوى الملزم بالتعرض للميكروب، وده هو ضد الحديث. يعني الميكروب اذا جال الانسان لا يؤثر بالمرض حتما، ولكن اذا كان الانسان عنده القابلية للمرض اللي هم بقى ايه، احنا نقول اذا كان مقدر له بالمرض فربنا يمرضه، هم يقولك عنده قابلية للمرض، susceptible يعني عنده قابلية، قابلية يعني عنده جسمه عنده القابلية، القابلية دي النبي صلى الله عليه وسلم بينها انها بقدر الله. شفت الجمال؟ هو ده الطب الحديث اللي محدش عرفه الا من كام، من 80 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله من كام سنة، دي معجزة كبيرة لو قعدنا نفكر فيها، دي معجزة كبيرة. لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجزوم فرارك من الاسد. فواحد من الصحابة استعجب، شفت كلام النبي بقى واقناعه الجميل، عشان يقول لك ايه، يقول لك ان المسألة مسألة قابلية للي هيمرض، هو اللي بيعيا بس، والقابلية دي هي قدر الله فيه. فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أرأيت الجمل الأجرب إن كان في القطيع عدا القطيع كله، ده احنا بنشوف، انت بتقول منين لا عدوى واحنا بنشوفها يا رسول الله، ده لو عندنا جمل أجرب في القطيع، القطيع كله بيجرب، صح ولا لا؟ شفت الصحابي هو بيسأل النبي، شوف بقى النبي جاوب له يقول له ايه، ما هو سؤال اهو جميل وفي ذكاء، هو مش بيكذب النبي، هو بيستفهم. الرسول قال لا عدوى صلى الله عليه وسلم، والتاني شايف العدوى بعين، الجمل الجربان يعدي القطيع كله، يبقى في عدوى، فبيستفهم. شوف النبي بقى ازاي يرد الرد الجميل اللي فيه الشفاء بموجز، كلام موجز، مش كلام بقى علمي بقى صفصطة يتعب دماغك، لا، قال له ايه، فمن اعدى الاول. شفت الجمال؟ انت بتقول الجمل الاجرب لما يجي في القطيع يعدي القطيع كله، طب مين اللي مرض الاولاني خالص اللي هو ما كانش في القطيع واحد جربان؟ قدره، اللي هي اللي احنا بيسموها الاطباء دلوقتي susceptibility، اللي هي قابلية المرض، اللي هي قدر الله في الانسان. شفت جمال بقى النبي، وشفت طريقة اقناعه للانسان ببساطة. فاول ما قال له من اعدى الاول سكت، فهمت المسألة؟ شوف الطب بتاع النبي والكلام الجميل اللي هو يوافق معجزة. ومش كده وبس، عملوا لك نظام الحجر الطبي في الاربعينات، اول ما عرفوه في الاربعينات والثلاثينيات من هذا القرن، الحجر الصحي، لما ينتشر مرض وبائي في قرية من القرى يقفلوا القرية دي ويكردنوها وياخدوا اسماء الناس اللي فيها واسماء المرضى، هو ممنوع حد يدخل وحد يخرج، نظام الحجر الطبي او الحجر الصحي، اول من قال بالحجر الصحي في تاريخ البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، قال اذا سمعتم الطاعون في بلد، وكلمة الطاعون عند العرب هو المرض الوبائي، مش الطاعون بالذات البليج اللي هو بينتقل بميكروب عصوي عن طريق البراغيث بتاعت الفيران، مش هو البليج، بس البليج ده نوع من الطواعين، الطاعون عند العرب معناها شامل لكل مرض وبائي، يعني تشمل الامراض الوبائية، يدخل فيها الكوليرا، طاعون عند العرب يسموا الكوليرا طاعون، فليس الطاعون هو طاعون بس، ده الايدز عند العرب يسموه طاعون لانه وباء، اي وباء ينتشر بين عدد كبير من الناس في فترة زمنية قليلة ويكونوا في حته محصوره، عند العرب تسمي هذا المرض طاعون، كويس، زي الحصبه وغيره وغيره، وزي الجدري وغيره، والحاجات الكتيره كانت منتشره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا سمعتم بالطاعون في بلده ان كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وان كنتم خارجها فلا تخرجوا فلا تدخلوها. حجر الصحه دي معجزه بقى ولا مش معجزه؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا في الاخر يقول لك ده انسان مصلح، لا ده يوحى اليه بقى، ده يوحى، والله العظيم يوحى اليه، لان لا يعلم هذا الكلام، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وهذه المعلومات كانت غيب فلا يعلمها الا الله، فمن اخبر بها من البشر يبقى موصول بالله على طول كده، لان دي امور غيبيه ما يعرفهاش الا ربك. يجي بشر يخبر بيها، يبقى لازم البشر ده متصل بالله اللي هو الوحي، اللي هي النبوه، اللي هي الرساله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فشفت جمال وحلاوه وعلم النبي في جانب بسيط من جوانب علوم البشر، وهو جانب الطب بس، فما بالك بقى الجوانب الاخرى. ثم بعد ذلك ينتقل الى جانب اخر من جوانب علوم النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الله في هذا القلب العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو جانب علمه بالانساب. وعلم الانساب بقى ده هو ده العلم اللي ما فلحش فيه الا العرب في اجناس الارض جميعا، هم العرب اللي نسابه بس في جميع اجناس الارض. لا الهنود يعرفوا الانساب ولا يهتموا بيها، ولا اهل الصين يعرفوا الانساب ولا يهتموا بيها. يمكن الطب كان منتشر في الهند وفي الصين ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منتشر في ايه، في اوروبا مع بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاساطير عند اليونان وغيرهم. لكن علم النسب كنسب، علم الانساب ما كانش يعرفه حد خالص الا العربي بس، العرب هم اللي بدعوه وهم اللي كانوا يتفننوا فيه ويفهموه، اللي هو نشأ بعديه علم الانثروبولوجي، بعد كده علم السلالات البشرية. علم السلالات البشرية ده اصلا منشأه علم الانساب اللي يسموه انثروبولوجي الوقت. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي برع في العلم اللي برع فيه قومه بقى، وجاب لهم معلومات هم نفسهم ما يعرفوهاش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم علوم هم ما كانوش يعرفوها اصلا، وجاب العلوم اللي هم برعوا فيها جاب لهم فيها معلومات ما كانوش هم يعرفوها اصلا. فدي كمان علشان يبقى آية للنبي لأهل عصره ان هو بيوحى اليه. فهو ده بقى ايه الموضوع اللي احنا هندخل فيه، اللي هو علم النبي بالانساب. فيقول وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عروة وأحمد عن ابن عباس مسندا، وقد سئل عن سبأ، أرجل هو أم امرأة أم قرية أم أرض؟ فقال رجل ولد 10 تيامن منهم 6 وتشاءم 4. نزلت آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ. فالصحابة سمعت كلمة سبأ، الصحابة دول علماء في النسب، ده هم دول الناس. وسبأ دي في اليمن، واليمن دي جزء من بلاد العرب من قبائلهم، فالمفروض كانوا يعرفوا مين سبأ ده، واخد بالك؟ فاحتاروا العلماء بالنسب، احتاروا. وكان اعلم واحد بالنسب في عصر النبي بعد النبي سيدنا ابو بكر، كان نسابة العرب سيدنا ابو بكر الصديق، كان بارع فيه لدرجة كان يعرف القبائل دي اصلها ايه، ودي اصلها ايه، ودي اصلها ايه، ودي علاقات النسب بين دي ايه، ودي يعني عارفهم كده زي ما عارف ولاده. فلما نزلت لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، احتاروا مين سبأ ده، علماء النسب كلهم يروحوا يسألوا مين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له سبأ رجل ام امرأة ام ارض، راجل ده ولا ست ولا ارض، يعني بقعة نشأوا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل، سبأ ده رجل ولد 10، ولد 10، تيامن منهم. تيامن يعني عاش في جزيرة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. واليمن عند العرب تشمل تهامة وأرض اليمن اللي هي معروفة الوقت لحد دلوقتي داخل فيها حضرموت كمان وعدن، كويس؟ يبقى يدخل فيها تهامة، وتهامة فيها مكة والمدينة. يبقى اليمن عند العرب القدماء هي أرض الحجاز وأرض اليمن. وفعلا الإيمان خرج من هذه البقاع، الإيمان يمان والحكمة يمانية. الحكمة هي النبوة، خرجت من النبي وهو من تهامة من مكة والمدينة، فمكة والمدينة من اليمن عند العرب لأنها من تهامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سبق ده رجل ولد عشرة عشرة، ستة منهم عاشوا في اليمن. فين؟ في تهامة، في أرض الحجاز وفي أرض اليمن. اللي هم منهم ايه الستة دول؟ هم مدحج وحمير وكندة والأشعريين والأذ وأنمار. دي أسماء قبائل قالها لهم كده صلى الله عليه وسلم، مدحج وكندة وأنمار وحمير والأشعريين والأذ. دول اللي سكنوا في منطقة اليمن ومنطقة الحجاز الستة دول، وطلعت منهم قبائل العرب. وتشاءم منهم أربعة، يعني راحوا للشام. تشاءم يعني أربعة عاشوا في الشام، تشاءم أي أموا الشام فعاشوا فيها. اللي هم مين؟ اللي هم عاملة ولخم وجذام أو جذام وغسان. دول إيه؟ عاشوا في منطقة الشام. والشام عند العرب من الفرات للعريش، دي الشام عند العرب. وما بعد الفرات شرقا يبقى العراق، إنما ما كان غربا من الفرات إلى العريش يبقى الشام عند العرب. فشوف بقى كلام النبي، محدش في عصر النبي كان يعرف مين سبق ده ولا مين ولاده أصلا، فقالها لهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك جوابه في نسب قضاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابة فقال: من منكم من معد؟ من أبناء معد. معد ده من أبناء عدنان ابن إسماعيل، ابن سيدنا إسماعيل. فقام عمرو ابن الجهني، عمرو بن مرة الجهني، فقال له: لا، أنت من قضاعة. بمجرد النظر كده، أنت مش إيه؟ لست من معد ولكن من قضاعة. فقال: ومن قضاعة يا رسول الله؟ هو من قضاعة وما يعرفش قضاعة، يعني ما يعرفش نسبه. وده راجل عربي قحف أصيل، وكانوا يعدوا أنسابهم. ده كانوا من كتر علمهم بالنسب ينسبوا الحصينة بتاعتهم، الفرس بتاعه يبقى عارف نسبه، فما بالك بقى نسب نفسه الفرس بتاعه. يقول لك ده جاء من الفرس فلان الفلاني مع الفرسة فلانة الفلانية اللي عند فلان ولدته، وبعد ما ولدته مش عارف بكام سنة جابت الفرس. يعني كل فرس ليه شهادة نسب عندهم. ولحد دلوقتي الفرس العربي ليه انساب وبيتباع بملايين، الفرس العربي المنسب الاصيل، فما بالك كان عندهم النسب في الفرس، فهيغيب عليهم نسبهم. فشفت الرسول الله قال له: لا، انت من قضاعة. فقال له: وما قضاعة يا رسول الله؟ قال: قضاعة ابن مالك ابن حمير. جاب له بقى قضاعة وبوجد، دول جم من حمير اللي هو جاي من سبأ، دول قضاعة. حمير ده جاب قضاعة وجاب كمان ايه؟ جاب مالك. المالك ده جاب قضاعة وجاب من فرع تاني غير مالك معد. فهمت ازاي؟ يعني ليه فرعين، لان اصل حمير هم اصل العرب، خرج منهم حتى معد اللي هم العرب الاصليين. فجاب ايه؟ مالك، وجاب ايه؟ الفرع بتاع معد. قضاعة جاية من فرع مالك. المعلومات دي كلها كان يعرفها ازاي رسول الله؟ الحاجات دي كان قبل ما يتولد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ويعلمها لمين؟ لنسابة العرب. فدي برضو من العلوم، الآيات الكبيرة والمعجزات الكبيرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بها عصره صلى الله عليه وسلم. وكذلك جوابه في نسب قضاعة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها أو شغلها. ينفع إيه بفتح الشين وضمها؟ على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: حمير رأس العرب ونابها، يعني أصل العرب حمير، ونابها، نابها يعني عمدة أهل كلامها. تجد اللغة الفصيحة هي لغة حمير، اللغة العربية الفصيحة. حمير رأس العرب ونابها، ومنهم معد بن عدنان بن إسماعيل من حمير اللي هم خرج منهم بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ومدحج هامتها وغلصمتها. مدحج ده أخو حمير ابن سبأ، ومدحج هامتها وغلصمتها. هامتها اللي هي ايه؟ اللي هي وسط الرأس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي لكل حاجة حقها، حمير هي الرأس كلها، لكن ايه مزحج هي وسط الرأس، يعني نسبها وسط في العرب وسط، فسمى ايه هامتها اللي هي وسط الرأس، وغلصمتها اللي هي ايه اللي هي اعلى الحلقوم، اعلى الحلقوم يعني شيء مهم جدا في حياة العرب. شوف انت تقدر تعيش من غير حلقوم؟ كذلك العرب ما يعيشوش من غير مزحج، مهمين، قبائل عديدة نشأت من مزحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لك حجم كل واحدة ويدي لكل قبيلة حقها. حمير رأس العرب ونابها، ومدحج هامتها وغلثمتها. والأزد اللي هم منهم الأنصار بتوع المدينة، أصلهم أزديين. والأزد كاهلها وجمجمتها. أما الأزد بقى فهي كاهلها، عارف أنت الكاهل اللي هي الحاجة اللي بتشيل عليها، تشيل عليها الحمل. وكذلك الأنصار شالوا حمل الإسلام. شفت الجمال كله؟ والأزد اللي هم أصلهم طلع منهم الأنصار اللي هم شالوا حمل الإسلام كله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملوه. فقال إيه؟ كاهلها، والأزد كاهلها، هو ما يلي العنق من أعلى الرأس اللي هي الحتة اللي بتشيل فيها. لما يجي واحد يشيل حاجة وتقيلة قوي وحاططها على الوسط، لو خفيفة شوية يحطها على أحد الجانبين، لكن لو تقيلة قوي يحطها في الوسط على كاهله. وجمجمتها، جمجمتها اللي هو شوف انت رأسك ايه اللي بيحميها، ايه الدرع اللي بيحمي رأسك؟ الجمجمة الرأس العظمة دي. وكذلك درع الإسلام كانوا الأنصار جمجمتها. فشوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يوصف كل واحد بالحاجة اللي يستحقها، لباقة وفهم وعمق واختيار الألفاظ المناسبة للمعاني. كل ده يأتي بالسليقة، ويأتي كده بالسليقة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفت جمال اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهمدان، وهمدان دي برضو فرع كبير من فروع العرب. وهمدان غاربها وذروتها. الغارب هو موضع الكاهل من ايه؟ بس بعد الكاهل بشوية، او هو موضع نهاية الرقبة بعد سنام الايه الجمل. فالكاهل من الانسان هو الغارب من البعير، فهمت؟ ده الغارب من البعير هو موضع الكاهل من الانسان. وذروتها يعني اعلى مكان في جسدها، يعني برضه ليها موضع عالي من الجسد لكنها بعدت عن الرأس. وهذا الحديث رواه البزار وقال عنه ابن حجر انه منكر. منكر مش معناه موضوع على فكرة، مش معناه موضوع، لكنه حديث بس ضعيف، نوع من انواع الاحاديث الضعيف. وبعد كده يأتي بعد كده لنماذج علوم النبي في الحساب والفلك، علم النبي بالحساب والفلك، وما كانش معروف عند العرب انهم علماء بالحساب ولا بالفلك. فيجيب لك بعض النماذج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. هذا الحديث رواه الشيخان في حجة الوداع عن ابي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج أظن في السنة الرابعة من الهجرة، وحج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. طب ليه ما حجش على طول؟ ليه ما حجش حتى بعد فتح مكة على طول؟ يعني قول قبل كده ما كانتش مكة لسه فتح وكانت دار حرب، يمكن ما رضاش يحج عشان كانت دار حرب. طب ليه ما حجش صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، والفتح كان في السنة الستة من الهجرة؟ قعد 3 سنين بعد فتح مكة عشان يحج، صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما حدش جاب باله كده؟ ليه يفكر؟ ليه ما عرفناش ليه الا لما الرسول قال الحديث ده في حجة الوداع؟ لو ما كانش قال المعلومة دي ما كناش عرفنا ليه اجله، لان كانت وقفة عرفات في كل الحجات السابقة مش هي عرفات الحقيقية اللي هي التاسع من ذي الحجة، بسبب النسيء اللي كان بيعمله الجاهلية. الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اعتادوا يعملوا ايه؟ عارفين ان في 4 شهور حرم، شهر رجب اللي هو مدر، رجب مدر اللي هو ما بين جمادة وشعبان، ده شهر حرام، حرام القتال فيه، وثلاثة سرد اللي هو ايه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 3 شهور ورا بعض محرمة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرد كده بعيد عنهم وهو ايه؟ رجب. دي 4 شهور حرم. وربنا عملها ليه حرم؟ عمل ذو القعدة حرم علشان الناس تأمن الحرب لحد ما تروح تحج، وخلى لهم شهر الحج ممنوع في القتال علشان يتهنوا ويحجوا في امان، وعمل لهم شهر بعد ذو الحجة كمان حرام ما يقتلوش عشان يرجعوا في امان لبلاد. شفت الجمال؟ كل ده علشان يشجعهم على اداء نسك الحج، يديهم شهر يروحوا وشهر يحجوا وشهر يرجعوا. وبعدين اثناء السنة بيشتاق العرب عايزين يعملوا عمرة، فعمل لهم رجب حرام، شهر حرام ما يقتلوش عشان يروحوا يعملوا عمرة. شفت الجمال؟ دي فقه الشهور الحرم عند العرب اللي هم خدوها من ايام سيدنا ابراهيم اللي هو واذن بالناس في الحج. لكن العرب في الجاهلية كانوا اونطجية، عايزين يقتلوا، شهوة القتال عندهم مشتعلة، وجاي شهر ذو القعدة يقول لك ما تأجل ذو القعدة ده وخليه ايه؟ خليه ايه؟ خليه سفر. ده لسه فاضل على سفر يا عمي 3 شهور على ما يجي سفر، يقول لك ما يجراش حاجة، ما انا هنحط سفر هنا وبعدين لما يجي سفر نروح حاطين مكان ذو القعدة. واخد بالك؟ يجوا مثلا عايزين يقتلوا في رجب وشهية القتال مشتعلة معاهم والحرب مستمرة، فبدل ما يضعوا القتال يقول لك طب أجل رجب ده وخلي رجب نجيبه بعد شهرين نلزقه في شهور الحرم ونجيب ونخلي ده بقى إيه؟ رمضان ويقاتله. فدي اسمها النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا إيه؟ كانوا ينسقوا الشهور، يجيب لك شهر مكان شهر وشهر يحطه مكان شهر، فكان يجي يصدف يجي ذو الحجة مش في مكان ذو الحجة، فيقوم العرب تروح تحج في شهر مش هو ذو الحجة، يقوم لما تيجي وقفة عرفات مش وقفة مش عرفات مش 9 ذو الحجة، لأن الشهر ده تأجل وشالوه زي الشطرنج كده حطوه في حتة تانية وجا شهر تاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل حجه حتى استدار الزمان وتعالجت كل دي وجا ذو الحجة الحقيقي. فلما جا ذو الحجة الحقيقي في 9 من الهجرة راح حج صلى الله عليه وسلم عشان تبقى حجته مظبوطة ويبقى حجة عرب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد كده كل حج يجي مظبوط، لأنه اتظبطت السنة بقى ما يتلعبش فيها بعد كده، من بعد حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة اتظبطت، ما فيش تأجيل ولا نسيئة في الشهور العربية، فيجي الحج مظبوط في ذو الحجة المظبوط. فمنين عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات دي إلا بالوحي؟ فوقف يخطبهم في حجة الوداع يقول لهم إيه؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. رجع تاني اتعدل بعد اللخبطة اللي كنتوا بتلخبطوها، وإيه؟ وخطب خطبة الوداع. فده سبب تأجيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إبلك منه جزء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه كالكيليتر ولا بيحسب ولا شغل المحاسب ولا ليه بالأرقام، لدرجة انه لما قال للصحابة عايز يقول للصحابة ان الشهر 29 يوم او 30 يوم الشهر العربي قال لهم ايه؟ قال لهم الشهر هكذا هكذا هكذا، وثالث مرة راح ايه؟ ضم الابهام، يعني 29 فان غم عليكم فاتموا عدته 30 بالاشارة. شفت الجمال؟ يعني ملوش تعامل مع الارقام كثير. وحتى في مقدمة هذا الحديث قال لهم ايه؟ إنما نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الشهر هكذا هكذا هكذا، فإن غم عليكم فأتموا عدته 30، غم عليكم الهلال يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول ايه؟ خصلتان لا يحصيهما كثير من الناس ولا يحصيهما الا مؤمن، الا رجل مؤمن. ايه هي دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه الخصلتان دي؟ اذا صلى احدكم الفريضة سبح 10 مرات وحمد 10 وكبر 10 فتلك 150 في العدد، 1500 في الميزان. 30 في 5 فرائض بكام؟ حسبها على طول صلى الله عليه وسلم من غير ما ايه، ما نقول له حافظ جدول الضرب ولا لا؟ شفت الجمال؟ ادي علمه في الحساب اهو. قال ايه؟ اذا صلى احدكم سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 فتلك 150 على طول كده بالسليقة. لدرجة انت لما تيجي تقول 150 هي وجابها منين؟ انت نفسك اللي اتعلمت ومعاك شهادات جامعية قد كده. انا ما قريت الحديث قعدت احسب، قلت 30 وخمس فرائض، 30 في 5 ب 100، اه مظبوط. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ايه، ما تكلفش انه ايه، انه يتعب ويحسبها، دليل ان عنده الحساب ده ملك، ملكة ربانية. بتقى بعد الصلاة في الختام الصلاة، يعني تختم الصلاة في الحديث ده الوارد 10 مرات تسبيح، الختام وارد 33 33 و34، وارد في حديث تاني 10 10 10. فقالوا ال 10 10 10 اما تبقى مستعجل، وال 33 اما تبقى ايه مش مستعجل، واخد بالك؟ فهيبقوا ايه 30 في 5 ب 150 في العدد، 1500 في الميزان، لان الحسنه ب 10 امثال، يبقى ضرب في 30 في ايه؟ في 10. علم بجدول الضرب اهو يا عم من غير كالكوليتر. فاذا اوى احدكم الى فراشه فليسبح، دي الخصله الثانيه، ما هي خصلتين، الخصله الاولانيه بعد كل فريضه يقول كده، والخصله الثانيه فاذا اوى احدكم الى فراشه فليسبح 33 وليحمد 33 وليكبر 34 فتلك 100 في العدد، 1000 في الأجر. والحسنة بعشر أمثالها، فمن منكم يأتي ب2500 سيئة في اليوم، ما هو الحسنات يذهبن السيئات، فانت لو عملت الخصلتين دول تبقى عملت 2500، جمع لك ال 1500 الاولانية على 1000 التانية، كل ده كله في حديث جميل كده ورا بعضه من غير ما يبين لك جمعهم ازاي وجابهم ازاي وضربهم ازاي صلى الله عليه وسلم. فتلك 2500 في الاجر، فمن منكم يعمل 2500 سيئة في اليوم؟ مفيش. فيبقى لو واحد واظب على الخصلتان دول ينجح، وخصلتان بسيطتان سهلتان، خدت بالك؟ فشوف ده الحديث ده بيحضك على عباده جميله، وبيبين لك معجزه من معجزات النبي وهو علمه بالحساب صلى الله عليه وسلم، دي حاجه. ونيجي بعد كده علمه بالمساحه وتخطيط المدن، دي علم المساحه وتخطيط المدن، ده علم كبير لدرجة لما يجوا يحبوا يعملوا مستشفى يختاروا لها مكان معين حسب ايه الرياح وحسب إيه اتجاهاتها وحسب طبيعة التربة وحسب طبيعة المياه اللي في المنطقة، وشغلانة كبيرة، وحسب عدد السكان اللي هتخدمهم المستشفى دي تبقى ساعتها قد ايه وعلى ارض مساحتها قد ايه. علم بناء المستشفيات ده علم في الهندسة تاني. وبعدين يجي هيعملوا نادي مثلا رياضي، هيعملوه هنا، هيعملوا دورة مية عمومية يعملوها في الحتة الفلانية علشان ما تجيش الريح تشيل الريحة الوحشة وتجيبها في حتة تانية، يبقى كل حاجة ليها أماكن مواضع معينة. فده علم تاني، علم كبير وليه كليات وليه متخصصين، ولم ينشأ إلا حديثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا العلم، أو عنده يعني جذور أو بذور هذه العلوم كلها صلى الله عليه وسلم. فيقول إيه؟ وقوله وهو بموضع، كان في مكان في غزوة من الغزوات بيقول ايه؟ نعم الموضع الحمام هذا، يعني لو هتعملوا حمامات والحمامات ما اتعملتش الا بعد وفاة النبي بحوالي 30 عام. شفت قد ايه؟ ما كانتش العرب تعرف حاجة اسمها حمام الا لما فتحوا الشام، لقوا ان الشوامع عندهم حاجة اسمها حمامات، لكن العرب ما كانتش تعرف الحمامات. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش راح الشام ولا عاش ولا يعرف فيها حمامات صلى الله عليه وسلم اصلا. ففي موضع من المواضع في غزوة من الغزوات وهو معدي كده بيقول نعمة هذا الموضع الحمام هذا، يعني لو هتعملوا حمام ابعوا في الموضع ده، من حيث اتجاه الرياح ومن حيث علم بالمساحة، لمحة من لمحات علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمساحة عشان تشوف ايه الجمال. وحاجة تانية، علم النبي بخطوط الطول والعرض، علم الجغرافي. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني وهو حديث رواه الترمذي عن ابي هريرة وصححه، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ده بالنسبة لأهل الحجاز ومسامتها، طول ما انت عامل خط عرض كده واخد بالك ازاي بين المشرق والمغرب مرورا على الحجاز تجد القبلة، اما لو كنت فوق هذا الخط تبقى جنوبا ولو كنت تحت هذا الخط تبقى شمال. خدت بالك ازاي؟ لو عملت الخط ده هتجد لو كنت فوقيه يعني شماله يبقى القبلة بالنسبة لك جنوبا، ويبقى ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني تتجه ليها جنوبا، واذا كنت جنوب هذا الخط هيبقى القبلة بالنسبة لك شمال. ده علم الجغرافيا ما حدش كان يعرف. واول واحد يمكن الادريسي اللي هو عالم الاندلس اللي هو عمل كرة ارضية وخريطة للعالم، هو اول واحد كان عمل ده. عملها امتى؟ ده عملها يمكن في القرن في 700 هجرية او اكتر. فشوف انت النبي صلى الله عليه وسلم كأن الارض دي كلها امام عينيه زي ما انت شايفها كده، كرة ارضية قدامك صغيرة شايف كل حاجة فيها. ويوسف صلى الله عليه وسلم وقوله لعيينة او الاقرع، انا افرس بالخيل منك. عيينة بن حصن الفزاري ده اسلم عام الفتح، والرسول قال عليه الاحمق المطاع، عليه اسمه الاحمق، سمى الاحمق المطاع لانه كان عنده حمق وعنده تسرع ويسوء ادب مع الاكابر زي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اكبر الاكابر صلى الله عليه وسلم من الخلق، فكان اولى الخلق بالاحترام هو النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير، وكذا سائر الانبياء ثم الاولياء والصالحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع الاقرع بن حابس الفزاري وكان زعيم قومه اسلم عام الفتح وكان من مؤلف قلوبهم، فواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاقرع بن حابس، فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم خيول بتعرض عليه، خيل فرس علشان يختار منها لمعركة من المعارك. فعيينة بن حصن بيقول له ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له انا اعلم بالخيل منك، اجلس انت انا اختار لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى يشوف بادبه قال له وانا افرس بالخيل منك، يعني الفراسة اشد من العلم، الفراسة اعلى. وبعدين سابه صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه بقى ولا قال له انت شوف بتكلم مين فوق كده وصحصح، ما قالوش الحكايه دي. مش احنا مثلا اللي احنا يعني غلابه خالص لما يجي واحد يتامر عليك يقول له انت ما تعرفش انت بتكلم مين، بيكلم مين يعني؟ نطفه قذره واخد بالك يا اخرها جيفه مذره وبين ذلك تحمل العذر، ايه يعني؟ ما هو اصلك انت بتكلم مين؟ بكلم نطفه قذره وفي اخرها جيفه قذره وبين البنين تحمل العذرة، كلك براد، عايز ايه يعني؟ ايه القلاطه يعني اللي انت فيها دي؟ ما تحترم نفسك يا اخي. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كله تواضع ازاي وجمال وحلاوه. فانت لازم تتواضع للناس وتعرف ان اللي جاي لك بيتامر عليك ده وانت شايفه ان هو اوضع منك واقل منك قدرا، ربنا بعته لك عشان يكشف الكبر اللي في قلبك. ده هو بعته لك دواء. عارف انت لما تدي الواحد فاكسين كده علشان يجيله حراره وايده تورم علشان تديله وقايه من المرض، فربنا لقى ان عندك ايه ذره من الكبر كده في قلبك، فيروح بعت لك شحات وانت لابس البدله القبهه والكرافته ايه والجزمه الجديده وماشي بقى ومترقي بقيت وكيل وزاره وامين شرطه اسم الله وحاجات من دي، واخد بالك ازاي؟ بقيت حاجه مقام كبير، وانت ماشي تلاقي راجل وضيع غلبان مقيح جلبيته مقطعه وكله تراب، يروح تافر كده تقوم تيجي على البدله. ربنا بعته لك دواء، دواء والله ده. ها ليه بقى؟ عشان ربنا شافك شايف نفسك، فراح بعت لك ده كده. وما يعلم جنود ربك الا هو. يقول روح تافر، تقوم انت تقول له ما تعرفش انت بتكلم مين، مش تعرف الرساله، لا تقاوح اكتر. لكن لو عرفت الرساله اللي ربنا بعتها لك تقول استغفر الله، لان انت كنت شايف نفسك كبير، فربنا اراد انه يرجعك لحجمك فبعت لك الغلبان ده يعرفك حجمك، تتواضع للناس. فاللي جاي يتامر عليك ده دواء، يكتشف فيك اذا كنت حليم ولا غضوب. فاذا غضبت تبقى غضوب، ولازم تتاسى بالنبي وتبقى حليم. فلو غضبت يبقى عرفت مرضك، ربنا ظهر لك مرضك. ولو غضبت اكتر تبقى متكبر، ولو شتمت تبقى كمان فاحش. الله ده انت عندك امراض كتيره قوي يا اخي، واللي ظهرها لك الراجل الغلبان ده. يبقى الراجل الغلبان ده كان يستحق بوسه بقى ولا لا؟ ده انت تاخده بالحب، تاخده بالحب، تقول له متشكرين الحمد لله الذي اهدى لي عيوبي. وعشان كده سيدنا ابراهيم ابن ادهم استوحش الخلوة في العبادة، استوحش الخلوة في العبادة، قعد فترة طويلة في الصحاري يعبد ربه لوحده، ما بيشوفش بني آدم، فاستوحش. البني آدم بطبعه بيأنس للناس برضه، ولو حتى ما يكلمهمش يشوفهم ماشيين كده بس، كفاية طبيعة الإنسان كده يأنس. فراح خارج، طلع من الخلوة بتاعته وراح دخل المدينة. بص لقى وهو داخل المدينة ناس بتجري بيقولوا حرامي حرامي حرامي، فراحوا مسكوه. وهو مش حرامي، الحرامي جري، لكن هو داخل في الوقت اللي بيجري فيه على حرامي، مسكوا الراجل الشرطي وقعد يضربه على وشه. فعرف الرساله ان هو لما استوحش العباده وعايز يأنس بالناس، اهم الناس اهم، ربنا بيوري له الناس اهم، فخد لطشتين على وشه وقال يا رب الخلوه. عرف الرساله على طول، مش قاعد يتخانق ويقول انا بريء، لا خلاص عرف، اتأدب، رجع تاني التزم الادب. فدي الحركات دي كلها، الانسان اللي يعرف يقرا لغه الله مع الناس في المواقف ده يبقى ولي، نوع من الولايه، مش شرط يبقى ولي كبير قوي، لكن نوع من الولايه، انك انت تبقى عارف غلطتك ايه وربك ادالك دي قدام دي وتترجمها على طول تفهمها، تقوم تقول حرمت يا رب، دي نوع من الولايه. لكن في ناس ماشيه كده عميانه، قاعده تعك ومش دريانه، والزمن يهدد فيه وهو يهد في الزمن ويضرب في الناس والناس تضرب فيه، وقاعد يعك ومش فاهم حاجه خالص، مش دريان بحاجه، عايش في خناقه لحد ما يموت، ومش دريان ايه ربنا بيكلمك، بيكلمك بالمواقف، بيكلمك بمواقف كثيره كل لحظه، يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. فهمت ازاي؟ فيتعرف عليك في الشده والرخاء، في العافيه والمرض، في كل حال، في الغنى والفقر، يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، فتكون عابد لله على كل حال. فده المقام ده. من اللي اسلموا بعد الفتح والمؤلفه قلوبهم، وكان راجل شجاع وكان من المشاهير في قومه، ونزلت فيه ايه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هي نزلت في الأقرع ابن حابس، عشان لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ما استناش خروج النبي، الخروج الطبيعي بتاعه للناس، لا وقف كده وينادي يا محمد أنا جيت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستريح في حجرته وقاعد بينادي للرسول صلى الله عليه وسلم في وقت راحته صلى الله عليه وسلم، ما رعاش الأدب. فنزلت الآية فيه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله. شفت الرحمة بقى، ربنا غفر لهم بإيه؟ لأنهم راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون التوبة والإسلام ويريدون النفس، لكن أساءوا الأدب. فلما أساءوا الأدب ربنا علمهم وفي نفس الوقت غفر لهم رحمة منه، فعلمهم علشان ما يعملوش كده تاني، وغفر لهم إكراما للنبي اللي هم رايحين صلى الله عليه وسلم. وقوله لكاتبه، أو الرسول كان بيكتب بالقلم، ما كتب صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه كتاب كتير، عدوا منهم 43 كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده كتبة كتير، عدوا منهم 43، أشهرهم زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا أبو بكر الصديق، كل دول كانوا كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المكثرين كان زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان بعد إسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه النصيحة للكاتب بتاعه وهو ما بيكتبش، فبيقول له إيه بقى؟ ضع القلم على أذنك اليمنى، القلم تحطه على أذنك اليمنى، فإنه أذكر للممل، اللي بيمليك يفتكر، لما يلاقي القلم جاهز معاك يقوم إيه الفكرة لما تخطر في باله يقولها لك على طول، لأن ممكن لما تخطر في باله الفكرة وما يكونش معاك القلم على ما تروح تجيبها ينشغل في حاجة تانية ينسى كان هيقول لك إيه. فشوف الكلام الجميل، فلما يبقى الرسول مشغول في امور امته ومشغول في الملأ الاعلى ومشغول في تعليم الناس ومشغول في احواله الخاصه وفي بيته وفي اولاده، كل الحاجات دي مشغول فيها صلى الله عليه وسلم، فممكن فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يبين يعلم الكاتب بتاعه ازاي، يقول له تحط اما تبقى قاعد معايا تحط القلم في اذنه، فانه اذكر للممل. ولغه الممل والايه والمملي ينفع تقول امللته وامليته الاثنين، والاثنين جم في القرآن. فليملل للذي عليه الايه الحق وليتق الله رب، فليملل في سورة البقرة فجد ايه امللته، وفي سورة الفرقان وقالوا اساطير الاولين فهي تملى منها امليته، فجد امللته وامليته في لغة العرب وجاءت فصيحة في القرآن الاثنين، فهي اذكر للممل. فشوف الجمال، دي توجيه، توجيه تاني وهو بيكتب. هذا مع انه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكنه اوتي علم كل شيء من الله، حتى قد وردت اثار اي اخبار بمعرفته حروف الخط، شكل الحروف نفسها، كيفية رسمها، وحسن تصويرها، يعني من تطويل وتدوير وغيره، كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم، بيعلم حتى الخطاطين، لانك لو مديت باسم تختلط الباء بالسين فما تعرفش هل هي في المادة دي فيها سين ولا ما فيهاش، ما يمكن تبقى بما مش باسم. فالرسول نهى عن المد الا ان تظهر السين، سنن السين عشان تبينها باسم. فشوف الجمال، مين كان ياخد باله بقى من الحتة دي الا اللي بيعرف الخط، يقول لهم لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لا تشتبه السين بالباء وإلا يظهر سن السين، دي حاجة. وهذا الحديث رواه ابن شعبان اللي هو ابن إسحاق المصري المالكي، ده توفي سنة 355 هجرية. وقال السيوطي عن هذا الحديث أنه لم يجده في الكتب المعروفة عنده من طريق ابن عباس. وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية، ومعاوية ده من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الفردوس للديلمي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، قاعد بيكتب بين يدي النبي، فقال له ألق الدواء، ألق الدواء يعني أصلح مدادها، ألق يعني أصلح الشيء، ومنها لا يليق بك كذا يعني لا يصلح بك كذا، ألق يعني أصلح، ومنها لياقة، يقول لك حدود اللياقة، أنت ما تعرفش حدود اللياقة؟ لا نشهد. ألق الدواء يعني أصلح مدادها، وحرف القلم، يعني ابري سن القلم وخلي السن اليمين الحرف اليمين اطول من الحرف الشمال عشان لما تكتب ده يعرفها الخطاطين دي. وحرف القلم يعني حدد حروف. واقم الباء يعني خلي الباء واضحه كده السنه بتاعتها واضحه. واقم الباء وفرق السين يعني خلي اسنان السين مفرقه عشان ما تختلطش، لانه ده بيكتب له الوحي والوحي ده لازم يبقى مكتوب مش مشتبه. كل ده لما يسمع الكلام ده من راجل امي لم يقرا ولم يكتب، ده مش دليل المعجزه، دليل المعجزه كبيره انه هو علمه شديد القوه سبحانه. واقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم، يعني ولا تعور الميم يعني ما تطمس الخمسه بتاعت الميم، تخلي خمسه الميم كده ايه واضحه مش عاملها نقطه مسدوده. ولا تعور الميم يعني ما تخليهاش عوره سودة. شفت الجمال؟ تخطر في بالك ده ان الكلام ده يطلع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو امي لا يقرا ولا يكتب، وبيوجه مين الكاتب بتاعه؟ ولا تعور الميم وحسن الله. اما تيجي تكتب الله تهتم بقى، هتكتب الله بقى خد وقفه كده وحسنها تعظيما لمسماه، تعظيما لمسماه، لان ده انت بتكتب مسمى الله يبقى اكتبها بقى بخط حلو بقى ما تعملهاش اي لكلكه بقى. وحسن الله ومد الرحمن، تيجي في الرحمن تمدها عوضا عن الالف، مين نون وفي بينهم الف يقوم يمد هنا عوضا عن الالف. وقالوا كمان حتى يطابق المعنى الرسم المعنى، لان الرحمن يعني الذي وسعت رحمته الدنيا والاخره الخلائق جميعا حتى كفرهم، كويس؟ فلازم يمدها علشان دي رحمه شامله، فيبقى ايه الرسم مطابق للمعنى. تيجي في الرحمن تمدها فيصبح رسمها مطابق لمعناها، لان رحمه الله رحمن الدنيا والاخره، واخد بالك؟ لان رحمته رحمانيته تشمل كل الخلق، ورحمته لا يكتبها الا للموحدين، انما رحمانيته تشمل الخلائق جميعا، انما رحمته ما تشملش الا الموحدين. فيجي في رحمن يقول له مد الرحمن عوضا عن الالف وليطابق الرسم المعنى. وحسن ايه؟ ويقول له وجود الرحيم. جود الرحيم يعني اكتبها بتجويد، لان ده المعنى اللي يخص اهل التوحيد اهل الكرامه والجود والكرم، فلازم تجودها مطابقه لمعناه. شفت الجمال؟ بيعلم الخطاطين ازاي يكتبوا صلى الله عليه وسلم. وهذا وان لم تصح الروايه انه صلى الله عليه وسلم كتب، فلا يبعد ان يرزق علم هذا ويمنع الكتابه والقراءه لحكمه. يعني لم تصح الروايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب، وان كان ورد في حديث في البخاري في قصه الحديبيه صلح الحديبيه في احد روايات الحديث في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما املى على سيدنا علي بن ابي طالب هذا ما عهد به محمد رسول الله، فاعترض الكافر وقال لا محمد بن عبد الله ولا تكتب رسول الله، فامر سيدنا علي ان يمحوها فقال والله لا امحوها ابدا. ففي احدى الروايات قالوا ايه؟ فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه وكان لا يحسن ان يكتب وكتب ابن عبد الله. دي احدى روايات البخاري، وان كانت روايه واحده بهذا المعنى وبهذا اللفظ. فالروايه دي قالوا ان كتب اي امر بكتابه، يعني مش كتب بيده زي ما نقول كتب الملك كذا، يعني امر كتابه يكتب. ودي الروايه الصحيحه، وتؤول روايه كتب بيده اي امر ان يكتب. لكن الامام الباجي في الاندلس قال لا الرواية صحيحة، وقال كتب بيد يبقى كتب بيد، ايه المشكلة؟ واعترض عليه علماء عصره كلهم وتهدت الدنيا ووقفوا ضد الامام الباجي وفسقوه واعتبروه فاسق انه قال ان النبي كتب بايده، واستدل برواية ايه؟ البخاري. وعشان كده وان كانت لم تصح الرواية انه كتب، ده كلام القاضي بيلمح لك على رواية البخاري، يعني ما كتبش بايده، هي صحة الرواية لكن معناها مؤول انه امر بالكتابة ولم يكتب. ردوا على الامام الباجي وقالوا لا ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فرد عليهم الامام الباجي قال لهم لا، ده ربنا بيقول وما كنت تتلو من قبل القرآن من كتاب ولا تخطوه بيمينك من قبله، اما من بعد القرآن فربما يكون الله علمه ذلك من باب الاكرام والمعجزة، فايه المانع؟ ما ربنا جمع له العلوم كلها. فالآية تنفي ما كان حال النبي قبل الوحي ولم تثبت له حال معين بعد الوحي، هل استمر على عدم علمه بالكتابة ام لا بعد الوحي؟ ما قالتش، لم تثبت ولم تنفي، فرد عليهم بذلك. فصلى الامر ووقوف، فالعلماء سكتوا، لا قعدوا يرجحوا كلام الباجي، ولكن اغلب العلماء على القول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب بيده قط. كويس، عشان كده هو بيلمح لك القاضي عياض للقصة دي، والقصة دي جابها الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح هذه الرواية من باب صلح الحديبية في الجزء السابع. واما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب، الرسول اتكلم لغات اجنبية، اتكلم لغات اجنبية غير لهجات العرب، اتكلم بلهجات العرب كلها، واحنا جبنا فصل مخصوص بلهجات العرب لما جم الحضارم من حضرموت، واخد بالك؟ قعدنا فيه يمكن الحديث بتاع الحضارم ده قعدنا فيه ثلاث اخمسة نتكلم فيه نشرحه من كتر ما هو طلاسم، لان كلمهم بلهجتهم صلى الله عليه وسلم، مع انه ما كانش راح حضرموت اصلا ولا احتك بيهم، جم يقابلوه كلمهم بلغتهم صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف وقريناه وشرحناه من عدة سنوات. لكن الرسول اتكلم لغة اخرى غير لغة العرب، اتكلم بالحبشية والفارسية، اللغة الفارسية والحبشية كانت اشهر لغتين معروفين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بالحبشية وتكلم بالفارسية، هيجيب لك النماذج. واما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني اشعارها فامر مشهور قد نبهنا على بعضه اول الكتاب زي ما قلت لك، وكذلك حفظه لكثير من لغات الامم يعني عدا العرب، كقوله في الحديث سنة سنة وهي حسنة بالحبشية، يعني كلمة حسنة بالحبشية يعني سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جات له ام خالد، ام خالد دي اتجوزها سيدنا الزبير بن العوام، وكانت اتولدت في الحبشة مع الهجرة، الحبشة اتولدت في الحبشة واتربت فيها، فكانت بتعرف الحبشية. فالرسول صلى الله عليه وسلم جات له خميصة سوداء فيها اعلام خضراء وصفراء، حتة قماشة جميلة كده ارضيتها سودة وفيها اعلام خطوط صفراء وخضراء، فنادى ام خالد دي وكانت بنت صغيرة والبسها اياها، ولما لبسها اياها قال لها يكلمها بالحبشية اللي هي اتربت عليها عشان يؤنسها، فقال لها ايه بعد ما لبستها كده وبيطبطب عليها كده، ولها سنة سنة يعني حلوة حلوة يعني حسنة، دي ده سبب ايه حديث سنة سنة اللي هو ايه يعني حلوة حلوة او جميلة جميلة او حسنة حسنة بالفارسية بالحبشية. وقوله في حديث رواه الشيخان في علامات الساعة قال ويكسر الهرج، والهرج كلمة فارسية وهي القتل الجماعي، واخد بالك؟ كلمة حبشية معناها القتل الجماعي، وإن كانت هي كلمة حبشية عربية، حبشية عربية، وهو القتل بها أي بلغة الحبشة، وإن كانت أيضا هي عربية. وقوله في حديث أبي هريرة أشكام بدردة، أي دي كلمة فارسي، يعني عندك وجع في بطنك؟ لقى سيدنا أبو هريرة نايم على بطنه في المسجد بعد الصلاة والصحابة قاعدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يغمي حاله علشان محدش يفهم، لأن المريض ما يحبش الناس تعرف إنه مريض، والرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت عايز يأنسه، وعارف إن سيدنا أبو هريرة يعرف شوية فارسي، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شافه كده بيقول له إيه؟ أشكام بدردة؟ قال له نعم يا رسول الله، قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. يعني وجع في بطنك؟ دي لغة فارسي. مين اللي علمه بقى؟ ما قابلش الفرس خالص صلى الله عليه وسلم، ولا راح لهم، ولا راح لبلادهم. فاللي علمه رب العالمين. فالرسول بيعرف لغات يا عم صلى الله عليه وسلم. فما تستعجبش انت وانت بتزوره كده قدام المقصورة الشريفة تلاقي كل الجنسيات واقفين بيصلوا على النبي وبيكلموا النبي وبيتوسلوا بالنبي وكل واحد بيقول بلغته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيسمعه ويفهمه ويفهمهم كلهم. مفيش مشكلة، متقلقش على الحكاية دي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فكل من على الأرض قوم للنبي. وما أرسلنا من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف يكلم لغات الناس. فشفت أنت بقى أشكام بدردة دي حلوة دي، دي فرس. فأجازوا من هنا، أجازوا أن الإنسان ممكن يقول كلمة بلغة غير لغة العرب في مجلس مع الناس، لأن الرسول عمل كده. بس ما يبقى ليها مسوغ، يعني مش عارف يعبر إلا بالكلمة دي لأنه ما عندوش حصلته اللغوية ما بتسعفوش، فعايز يعبر، فلقى أن الكلمة دي بتعبر أكتر لأنه هو إمكانياته اللغوية في اللغة اللي بيتكلم فيها ضعيف، فيروح جايب لك حتة كده أجنبية في وسط الكلام عشان ثقافته أجنبية. ما يضرش، له في رسول الله أسوة، ما تقلقش. لكن هو يضر إمتى؟ لو كان بيقولها من باب الكذب والغرور مش من باب التفهيم. لو كان بيقولها من باب التفهيم ما يضرش، لأن هو المطلوب إنك تفهم. لكن لو بيقولها من باب الكبر والغرور هو ده اللي إيه؟ اللي غير مطلوب. وفي حديث أبي هريرة أشكم بدردة، دردة يعني وجع، وأشكم ببطن، دردة يعني وجع بالإيه؟ بالفرس، أي وجع البطن بالفارسية، إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره. يعني اللي يعرف الحاجات دي بعضها بس محتاج يعيش عمره كله عشان يدرس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قطعش من عمره مراحل عشان يدرس الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. وهو رجل كما قال الله تعالى أوحينا إلى رجل منهم أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفة من العلوم يعني، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها، ولا قبل البعثة كان معروف الرسول بإيه؟ ببعض هذه العلوم. حتى قبل البعثة قعد 40 سنة مش معروف عنه أنه يعرف بعض هذه العلوم فضلا عن أنه يعرفها كلها. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الآية هنخلص الساعة 11 إن شاء الله عشان نخلص الفصل، معلش عشان المقرر كده. إنما كانت غاية معارف العرب قوم بقى، غاية معارفهم إيه؟ النسب، علم النسب وأخبار أوائلها، بعض التواريخ المتعلقة بأجدادهم، والشعر وزنا وقوافي يعرفوه، والبيان نس وخطابة، هم دول بس اللي يعرفوه، النسب وتواريخ بعض أوائل العرب والشعر والنس، هو ده اللي يعرفه العرب، غير كده ما يعرفش حاجة تاني. شو بقى ده ايه جنب علم النبي بقى وهو عربي نشأ معاهم في نفس بيئتهم عشان تعرف انه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان نقول انه يوحى اليه، عشان بابا الفاتيكان عايز ينشر في حوار الاديان ان رسول الله لا يوحى اليه، انه مصلح بس، وقاعدين ينشروها في الانترنت انه هو رجل مصلح فقط لكن لا يوحى اليه، وحطوه من ضمن العظماء كرجل عظيم لا كرجل يوحى اليه. خد بالك ان دي سموم قاعدة بتتربى اولادنا في الجامعة الامريكية عليه، وبيتربى اولادنا في المرد دي عليه، وفي كل المراكز الثقافية عليه، علشان يطلع بدون ما يشعر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده انسان صالح مصلح ذكي قوي الشخصية، عمل من امته امة قوية، لكنه حكاية يوحى اليه دي قبل للمناقشة. عايزين يطلعوا مسلم من هذا النوع، عشان المسلم اللي من هذا النوع لما تيجي تقول له قال رسول الله يقول لك والله انا رايي ان بلاش الحديث ده، تيجي تقول له يا عم دي احكام الشريعه كذا، يقول لك بس دي مش مناسبه للزمن بتاعنا. هم عايزين المسلم اللي من النوع ده، لكن المسلم اللي يعرف ان رسول الله يوحى اليه، لما تيجي تقول له قال رسول الله، يعرف ان هو الا وحي يوحى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يعني لا تقدم آراءك ولا فهمك على رأي الله وعلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بسمع برنامج كلمة حق من كام يوم، قاعدين بيتكلموا على موضوع إيه، وثيقة الزواج، ومستضيفين راجل دكتور قاعد. أنا سمعت الحتة دي بس، لأن لما برجع بالليل من العيادة يا دوب بفتح التلفزيون كده وأنا بتعشى أشوف الدنيا فيها إيه. فبيقول إيه، والله قال كلمة افتكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فبيقول ايه على الخلع، بيقول احنا مش عايزين بقى ايه نتمسك بشوية كلام تاريخي قديم وشوية حاجات تاريخية جوفاء ونقول ردت حديقتها ومش حديقتها والكلام الاجوف ده. تصور قال كده، يقولك على حديث النبي كلام تاريخي اجوف. شوف المغفل، ولا واحد من اللي قاعدين تمعر وجهه لسنة النبي، لا المذيعة ولا الضيوف. لما يجي يقول على حديث صحيح في البخاري كلام النبي، يقول لها ردي علي حديقته، يقول احنا مش عايزين نتمسك بكلام اجوف تاريخي، حتى قال حديث النبي تاريخ، وصم حديث النبي بوصف التاريخ. شفت قلة الادب مع النبي؟ هم عايزين نوعية المسلم اللي من النوعية دي، هم دول اللي تفرحهم وتشرح صدورهم، وهي دي النوعية اللي عايزينها في حوار الأديان علشان يهزوا قلوبهم ويموتوهم على غير الإسلام. فخد بالك، وده والله الكلام ده أنا مش بتبلى، اللي عنده البرنامج ده وسجله يسمعه، أنا مش بتبلى عليه ولا أعرف اسمه، لأن أنا قفلت التلفزيون بعد ما سمعت الكلمة دي، لا بيني بينه حاجة ولا أعرف اسمه ولا ماليش دعوة، لكن أنا بقول لك شوف الكلمة اتقالت إزاي من لفظ إنسان متعلم طبيب، يمكن معاه دكتوراه في تخصصه، لكن اتعلم كل حاجة إلا احترام النبي. يبقى فشل عن كل شيء، لأن لا يفيد أي علم لا يوصل إلى حب الله وحب رسوله. أي علم يبعدك عن حب الله وحب رسوله يبقى عين الجهل، تبقى معلومات فقط لكنها مش علم. العلم هو الموصل لله ولرسوله فقط، هو ده العلم. لان العلم ثلاث انواع، علم سطحي وعلم عميق وعلم مستنير. علم سطحي اللي يعرفه كل الناس حتى اللي ما دخلوش المدارس، 1+1=2، ان الشمس لما تبقى حاميه نبقى حرانين، لما الشمس تبقى مش موجوده نبقى بردانين، ده علم بسيط. ان الميه تطفي النار لو في نار وكبت عليها ميه، ده اسمه علم بسيط يعرفه كل الناس، يستوي فيه اللي دخل مدارس واللي ما دخلش مدارس. وفي علم عميق، ده اللي يعرفه اللي اتعلم بس، ان الميه مثلا عباره عن H2O، يعني يد توب الف، يعني عباره عن ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين، وان الاكسجين ده غاز قابل للاشتعال والهيدروجين ده غاز مساعد على الاشتعال، لكن لما اجتمعوا مع بعض ربنا طلع منها ماده تطفي النار. حاجه غريبه قوي، معجزه من ايات الله عز وجل. فده يسموه ايه، علم عميق، يعني عرف الامور بعمق شويه، مش الميه تطفي النار، لا ده الميه مكونه من كذا ومكونه من كذا وتفاعلها كذا وبتعمل كذا، يبقى ده اسمه علم عميق، ما وصلش الحاجه برضه. في بعد كده العلم المستنير، اللي هو بعد ما تتعلم المعلومه العميقه تقول سبحان الله، هو ده بقى العلم المستنير، هو ده بقى ايه العلم اللي ما يوصلكش انك تقول سبحان الله، مش علم، بل يمكن قلته احسن. فللاسف شوف انت الراجل يقول على حديث النبي اساطير، ويقول عليه تاريخ، ويقول مش عايزين الكلمات الجوفاء. كلمات النبي جوفاء يا جاهل، حديث النبي تاريخ يا جاهل، ولا واحد من اللي قاعدين ومنهم مأذون بعمه زعل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا لو مكانه كنت كلت وكنت قلبتها نكد، وما كانوش سجلوا الحلقه وما كانوش عرضوها، ما كانت هتبقى نكد بقى وكرسي في الكلوب ونقلبها ضلمه وخلاص وباظت بقى القعده. ومش هيسجلوا البرنامج وهيحرموا ينادوني تاني. فانت شوف لازم تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحترم كلامه. ربنا ينجينا. وإنما كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. وهذا الفن اللي هو علم العرب نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى جحد أي إنكار الملحد أي المائل عن الحق لشيء مما ذكرناه. يعني لا سبيل لجحد الجاحد الملحد المائل عن الحق لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين، قعدوا يقولوا كده وخلاص. وإنما يعلمه بشر، هم دول الإيه قعدوا يقولوا كده. فرد الله قولهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ده انتوا بتقولوا يعلموا بشر، سلمان الفارسي ورومي؟ طب سلمان ما بيتكلمش عربي الا مكسر واصله فارسي، والتاني رومي ما بيعرفش عربي الا مكسر واصله من رومي، من رومي اعجمي. فمنين بقى انتوا بتقولوا ان هو اللي علمه ويجي الكلام ده بلسان عربي مبين؟ تبقوا ناس عونطجية مش فاهمين. وبعدين هو عرف سيدنا سلمان امتى؟ ده عرف سيدنا سلمان في المدينة المنورة بعد الهجرة بسنوات، ورسول الله ظل في مكة 13 سنة بيقول آيات معجزات. فمين اللي قالها له؟ ولو كان سلمان الفارسي هو اللي علم النبي، طب ما هو تحداكم فأتوا بسورة مثل، ما تروحوا تقعدوا مع سلمان وهاتوا له سورة مثل. مثل. ما إذا كان سلمان كان فاتح بقى بيت بيعلم الناس وكلية، ده كان عبد خدام عند يهودي قاعد يشتغل له فلاح بيزرع له أرضه. لا فتح كلية ولا بيعلم ولا النبي شافه، فمنين تقولوا سلمان اللي علمه؟ والتاني الرومي كان راجل بيشتغل عند ابن المغيرة، عند ابي المغيرة، خدام بيصنع له الاسلحة السيوف، حداد بيصلح بيعمل له السيوف، رومي. قالوا عليه اسمه بشار، اسمه مش عارف، اختلفوا في اسمه. لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد معاه احيانا عشان يعرض عليه الاسلام، فقالوا اشوف بيقعد مع الرومي هو اللي بيعلمه. يعلموا ايه؟ طب ما انتوا عندكم خدام ده هو معلمش ليه المغيرة اللي هو سيده اللي بيأكله ويشربه علشان يأتي بصورة مثله؟ كله كلام هلفيت، كلام مستشرقين كفرة. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ما قالوه مكابرة العيان، يعني انكار للامور اللي شايفينها بعينك، ده اسمه انكار العيان. يعني يبقى النهار طالع يقولك الدنيا ليل، ليل فين يا عم؟ ده نهار. لا ده بيتهيألك. بيتهيألي ازاي؟ اصل انت مش من البلد دي. يعني ايه مش من البلد دي يا عم؟ ما الشمس ايه؟ لا الشمس دي مش هي الشمس. في شمس يا جماعه؟ لا ما فيش شمس. الراجل مجنون. ادي شغل الكفر، كانوا بيعملوا كده مع سيدنا رسول الله. يبقى حاجه زي الشمس يقول له ما فيش شمس، فيش نهار. لا ده مجنون، لا ده ساحر، لا ده سحرنا. هما ده اللي بيعملوه بالظبط. الحاجه اللي تضحك دي هما دول اللي عملوها بالظبط، عشان تعرف ان هما عالم جهله ما يعرفوش حاجه. ثم ما قالوه مكابره العيان، فان الذي نسبوا تعليمه اليه اما سلمان الفارسي اللي الرسول قال عليه سلمان الخير، او العبد الرومي. وسلمان انما عرفه بعد الهجره ونزول الكثير من القران وظهور ما لا ينعد من الايات، القران والمعجزات. وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة علشان يعلمه الإسلام، واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة. وكلاهما أعجمي اللسان، وهم الفصحاء، هم بقى اللي يعرفوا العربي زي الفصحاء. وهم الفصحاء أي المعارضون من كفار قريش، اللب يعني المعاندون أشد العند، العناد. وعشان كده الرسول يقول لك إيه؟ أشر الرجال اللد الخصم. اللي هو ايه؟ الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللي هو المعاند كثير العناد وكثير الخصوم، ده أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، وهم الفصحاء اللد يعني شديد العناد، والخطباء اللسن يعني منطلق اللسان، قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله، بل عن فهم وصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن؟ فازاي بقى اذا كانوا هم الفصحاء ما عرفوش يوصفوا القرآن؟ لا عرفوا يقولوا عليه شعر، ولا عرفوا يقولوا عليه خطابة، ولا عرفوا يقولوا عليه نس، ما عرفوش يوصفوه خالص. فما بالك بقى بأعجمي ألكن؟ ألكن يعني لا يجيد الإحسان انه يبين اللغة، يعني بيتكلم كلام مكسر. تقوم انت تقول الأعجم الألكن ده يا فصحاء يا لسن يا اللي فاهمين، تقولوا عليه هو اللي علمه وهو جاي بلسانكم، فشيء عجيب. نعم، وقد كان سلمان او بلعام الرومي او يعيش او جبر او يسار على اختلافهم في اسمه بين اظهرهم يكلمونهم مدى اعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تحكاش ان واحد منهم قال كلمة ولو سطر واحد زي اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه، يعني اجتهاده في طلب، وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته على قومه أو على شغبه، في نسخ بدل شيعته شغبه اللي هي المشغبة اللي بيعملها على النبي، كفعل النضر بن الحارث من كفار قريش. النضر بن الحارث كان من كفار قريش، وقال لهم ايه؟ قال لهم انا هقعد احكي لكم اساطير اليونان والاغريق زي ما محمد كده بيقعد يلم اصحابه ويحكي لهم اساطير الاولين، وقعد يحكي لهم تواريخ فارس وتواريخ كسرى وتواريخ قيصر ويقول لهم الكلام. طب ما لو كان النضر بن الحارث كان عارف الحكايه دي كان راح قعد شويه مع الواد بلعام ده، ولا قعد مع سلمان الفارسي جاب له شويه كلمتين حلوين وقالهم، لو كانت المساله منهم، لكن المساله مش منهم. كفعل النضر بن الحارث بما كان يمخرق به، أي يمخرق يعني يفتعل الكذب، من أخبار كتبه، وهو ده اللي نزلت فيه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، نزلت في النضر بن الحارث اللي هو قال لهم هقول لكم زي اللي بيجي على محمد، هقول لكم زي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، سورة الأنعام. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب، ولا هو سافر ولا غاب عشان نقول ده غاب مدة وتعلم وجاءه، فيقال إنه استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغاره وشبابه الغنم على عادتهم وعلى عادة أنبيائهم، ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة اللي هي مع في مال خديجة، أو سفرتين لو حسبنا سفريته الناقصة مع عمه مع سفرية خديجة، مال خديجة يبقى سفريتين أقصى حاجة عرف، لم يطل فيهما مكسه مدة يحتمل فيها تعليم القليل، فكيف الكثير؟ بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه وعشيرته، لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو كاهن. ولما كان مقيم في مكة لا شافوه بيروح لحبر يعني عالم من علماء اليهود، ولا بيتردد على قس يعني عالم من علماء النصارى، ولا بيقعد مع كاهن من الكهان اللي بيقعدوا في المعابد، ولا لقوه بيعمل الحاجات دي كلها. بل لو كان هذا بعد كله، يعني لو كان عمل الحاجات دي كلها وجاب القرآن برضه كان يبقى برضه معجزة كبيرة، فما بالك هو ما عملش كده وجاب القرآن. بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومضحضا لكل حجة ومجليا لكل أمر، والله أعلم. ونقف على الفصل 26 من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إنبائه يعني أخباره عن الملائكة والجن وغير ذلك، إن شاء الله الخميس القادم.